والوالد كافر فلا يرث او العكس. وهذا اجماع من العلم في عدم ارث الكافر من المسلم، وان اذا مات كان مسلما فان لا يرث الكافر اجماعا من حديث المقبول. واختلفوا اذا كان الميت كافرا وقريب مسلم، فكان اذا مات انسان على به المسلم وهو كافر الميت او على به المسلم فالجمهور على المنع لا العليه الصحيح، وان لا يرث المسلم كافرا ولو كان افضل منه لا يرث. ينص هذا الحديث يعني دين مختلف والله قطع الولايه بينهم فلا يرث. ويروى عن معاويه ومعاذ اللي معه في السلف انهم فرغوا المسلم الكافر وقالوا الاسلام يعلم ولا يعلى وسهلوا بهذا، ولكن الصواب الثاني الائمه الاربعه والجمهور انه لا يرث مطلقا سواء كان ميت المسلم او العكس والكافر او العكس. وهذا هو الحق بذاته يعني الحديث صريح واضح صحيح فلا ورد الاجتهاد في هذا المحل. الاجتهاد محله عند خفاء النصوص، فاما اذا كانت النصوص واضحه وصحيحه فلا محل الاجتهاد. والله يقول فان تنازلوا تنازلوا فيه فرد الى الله ورسوله في غدر النافله الى الله فقد امر الله بطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حديث جاء وان اراد النجاه الرسول قد نص الرسول على انه لا يجوز للمسلم الكافر فلا وجه لهذا القول الذي هو عن بعض السلف بل هو ساقط ومردود بالنص. والحديث الثالث حديث ابن مسعود في بنت وبالدبل واخت سئل عنها ابن مسعود فقضى فيها بان مثل النص ومثل النصوص ان تربيه الوالدين والباقي الوقت واثر من هذا وقضى النبي عليه الصلاه والسلام. وكان قد اشكل على هذا اشكل على موسى الاشعري فلما اخبر به ابن مسعود قال قضى بينهما المهتدين فكان ابو موسى قد ظهر له وقضى في النص ولقت النص عن صالح فبين ابن مسعود ان هذا خلاف القضيه الشرعيه وقضى فيها بان يجد لها النص من اسود المهتدين وبقي الوحي. استقر كلام اهل العلم على هذا النص. وسئل معاذ كما هو البخاري الصحيح عن رجل مات عن بنته واخته فقضى معاذ بالنص البنت فموسى الباقي الوحي فسلم بينهما ووافق لما ذكر عبد الله. وجه ذلك ان الله جل وعلا جعل للبنات الثلثين فان يكون النساء بنات ولا يكون لها صرف فان اخذت بنت النص ووجه بنت ابن فقد بقي بعض الثلثين وجميع البنات فتعطى هذه البقيه من السدس تلك الثلثين والباقي الى العاصر والاخت بعد البنات عصبه فتعطى البقيه. وهكذا الاخوات أعطاهم الله ثلثين إذا خلت شقي لها النص بقى بعض الثلثين فتطالت لأب لأن أضعف كبنت مع البنت فتأكل ثلث من الثلثين. وهنا تكون الأخت منزلة الشقيق شقيقة منزلة الشقيق والأخت لا منزلة الأقلاب فتحجب وراءها. فلو كان مع الأخت لأب من أخي شقيق أو من الأخلاب حلمت وأخذت الباقي وهكذا الشقيقة تحجب الأخلاب بهذا لأن من ذلك فيها شقيق وكان عاصبة فتأكل الباقي وتحجب الأخلاب لأن ما أقوى منه يعني كان مكان أقوى وأحق. هل الرابع علي عمر الحسين علي عبد الله بن عمرو ما تراك عن علي بنتين هذا مطابق لحديث أسامة بمعنى فيكون مؤيدا لما رواه اسامه وهو يقلد المعنى فلا يتراه الملتين ولكنه يكون اعم منه. فلما مات يهودي عن نصراني او نصراني عن يهودي او يهودي عن مجوسي فلا تراه لانهما ملتان كل واحد تبشر الاخرى وتبطل دماء الاخرى فلا يتوارثان كالمسلم مع كافر. وهذا هو الصواب وثلث الملة واحدة في ظلم المسلمين في عداء المسلمين لا يجعلهم ملة واحدة للتوارث والله يتنوعون لكنهم في الضلالة والباطل والعداء الإسلامي وأهله وفي معنى ملة واحدة متسعدون ضد الإسلام وضد أهله. الحديث السابق هذا الحديث الرابع اختلف الناس في سماعه الحسن والأقرب سماعه منه سكبوه سماعه منه قد جاء الروايات تدل على مقابلته له وسماعه منه فيجب الحمد على ذلك لأن هذا في الأصل وما خالف وما في التدريج في العقص. فيها أن النبي أعطى زيد السدس ثم أعطى رسول آخر ثم أخبره أنه طلع. قال العلماء هذا في يتصور في بنتين أو بنتي ابن فأكثر أو بنت أو بنت ابن أخذ معه السدس فرضا ثم أخذ الباقي طعمة تعصيبا فلهذا كان بنتين. وزيد فإن البنتين تعطيان ثلثين وزيد السدس واحد يبقى واحد من زيد التعصيب. وهكذا لو كان بنتي ابن الحكم واحد أو بنت بنت ابن وتعطي بنت النصف مثل السدس بين الثلثين وزيد يعطى السدس والباقي يأخذ طعمة تعصيبا. وهكذا أيضا الورثة ويعطى الباقي طعمة تعصيب ويعطى فرضا. وإذا كان مكان الجد الأب فالحكم واحد يعطى الأب السدس فرضا والباقي طعمة تعصيب كالجد من بني أولى. هذا يتبين لذلك انه قد يجمع بين امرين قد يفرق باحد الامرين. فلهذا ذكر العلماء ان الجد والاب لهما ثلاث مواريث الفرق قد العصيب امثل بينهما بهذه الصوره جمع بينهما هذا الفرق واخذ الفرق التعصيب. وقد ينفرد بالفرق مثل بنتين واب او جد وابن ابن فليس لها في الحاله الا الفرق فقط يعني الابن يأخذ الباقي تعصيب مثل بنتين وام واب او ام وجد ليس الاب في هذا الا فرض فقط لا بقي شيء. قد يكون تعصيبا فقط مثل ام واب الام لها الفرض ثلث والباقي لها تعصيب ام وجد الام لها ثلث فرض والباقي لها تعصيب جده واب جد لها ثلث والباقي لها جده وجد جد لها ثلث والباقي لها تعصيب وجد تعصيب هذا كله في عيش التعصيب فقط. هلك هلك عن أب فقط هذا ما تعصيب عن جد فقط هذا ما تعصيب. ويجمع بينهما من الصور المتقدمة بنتين وأم وأب بنتين وأم وجد بنت بنت بنت وجد وأم وجد بنت بنت بنت وأم وأب ما فيها إلا فرق. الحديث الثالث حديث بريدة في جدة أنه أعطاه السدس قد يجمع المسلمون على هذا أنه توقع السدس من فرق الأم سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم فرق السدس. اختلفوا هل يمكن تعدد الجدات أكثر من جدتين؟ والصواب أنه يمكن. أما الجدتان هو متفق عليهما أم وأب أم أم أم أب ويوجد أكثر من ذلك على الصحيح أم أم أم أم أم أب أم أب أب قد يوجد أكثر. فإن الصحيح أن كل جدة هذا في الوارث الثالث على الصحيح فقد يجتمع بالذات عنده. فإذا فرضت هذا السدس وإذا تعددنا وتساوينا في الدرجة وكنا ورثات فرضنا السدس بينهن على عدد الرؤوسين. وإذا كان جدة جهتان ورثت بهما ثلثي السدس كجدة أم أم أم وأم أم أب ومع أم أبي أب تعطى ثلثي السدس. الحاصل أن الجدات يرثن على الصحيح وإن كثرنا. أما الجدة الواحدة أو الجدتين فمحل الكفاف. الله أعلم صلى الله عليه وسلم. تعريف السدس الآخر تعريف السدس كان بين الطعمة معناه هو له مستحقا له كان معنى طعمة من الله رضي الله زيادة فضل من سبحانه وتعالى وما التعصيب يعني طلبت اللي على الله الجد والشرك والاب مع اهله فرض على معين فضل من الله فضل من الله ولا سبحانه وتعالى. الاول ايضا طعمه لكن هذا طعمه مفروضه مقدره معينه وهذه طعمه قد تحصل قد لا تحصل قد تحصل اذا بقي شيء قد لا تحصل اذا كثر الغروب مع الله الشروط والمرحله الاولى ثابته. الله تعبير الآخر والآخر في وجهه ولا صواب الآخر الله يجسر لأنه إذا كان قبله شيء يكون آخر والأول والآخر آخر لما يصير يجرب يصير يصير بشيء والآخر وأن آخر هو إذا خالف المعنى لا بالصرف، هذا هو الا هذا كذا والاخر كذا. يقول لا الصحيح تعبير ربيع الاخر، لا المجوز الاخره ربيع الاخر القسم. حديث ابن مسعود ذكر، يقول ما ذكر، ما رفع كانه موجود. حديث ابن مسعود في بنت وبيت ابن الرب. قال قضى ابن خلد. قضى نعم. قضى ابن نعم. ذكرت ما بين الحصبات. نعم. سلم. نعم. الحديث الضعيف اذا طابق الواقع يصحح من طابق الواقع. ما يصحح لكن يكون يعني يستأنس به فقط من ذلك. نعم. الحكم على ما دل عليه الدليل في هذا الواقع. نعم. يستأنس. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. السلام عليكم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن المقدام بن معدي الكريم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وارث من لا وارث له. أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي وحسنه أبو زرعة الرازي وصححه ابن حبان والحاكم. وعن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه قال كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له. رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل المولود ورث. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. يقول الله وعن المقدام عن ذلك وقيم لي صحابي الكريم مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الوارث من لا وارث له. خرجه الامام احمد قال السنن سنة الترمذي وحسنه وزاره الرازي صاحب الحبان والحاكم. وهكذا حديث ابي عمر بن سعيد بن حنين ان عمر رضي الله عنه كتب الى ابي عبيده بن جراح إن الله ورثه مولى من لا مولى له وإن خال وارث ولا وارث له. رجع الإمام أحمد في السنن إلا أن داود حسنه الترمذي وصححه ابن حبان. هذان الحديثان دليلان على توجيه الخال عند عدم الورث. قد تنازع أهل العلم في مسألة ذوي الأرحام هل يرثون أم لا يرثون؟ وذهب الجمهور من أهل العلم إلى توريثهم محتجين بقوله جل وعلا وأولو الأرحام بعضهم لبعض يعني بعموم بها، فإذا تعم أهل الفرائض تعم العصبة وتعم من ليس له فرض ولا عصب من ذوي الأرحام. واحتجوا أيضا بهذا الحديث وحديث جيد رواه من ذكر في حديث المقدام وفي حديث عمر. قالوا ولأن قرابة الإنسان أولى بماله من بيت المال هم أولى برثه وإحسان، فكانوا أولى من بيت المال عند عدم الظروف وعند عدم العصبة. وهذا قول قال صاحب المغني رحمه الله والله من قدامه موفق مروي عن عمر رضي الله عنه وارضاه وعن علي وابن مسعود وابي عبيده بن الجراح ومعاذ بن جبل وابي الدرداء من الانصار وعن جماعه من التابعين منهم شرائح معروف ومر بن عبد العزيز وجماعه وبه قال وجماع الفوقه ابو حنيفه واصحابه وذهب الى احمد رحمه الله وجماعه من العلم من عموم الايه المذكوره فيقول سبحانه وتعالى الارحام بعضها اولى ببعض فيعم ذوي الفروض والعصبه ومن ليس كذلك من القرابات. قد اجمعوا جميعا على ان ذوي الارحام انما يرثون عند فقده ذوي الفروض والعصبه، أما متى وجد ذو فرض كالبنت أو الأم أو ذو عصب كابن العم فلا يجتني ولا الأرحام لا أصحاب ولا غيره. بل هناك مقدمون بالإجماع إذا وجد معنى ولو بعيدا أو معتق أو بمعتق أو عصبة المعتقين ولو وعذروا فإنهم مقدمون بالإجماع على ذوي الأرحام. وإنما خلاف إذا فقد ذو الفروض ولو العصبة من الأقارب من الزوجان لا دخل لهم في هذا الزوجان لا دخل لهم في هذا الباب. فإذا فقد ذوي الفروض من القرابات والعصبة من النسب من هنا هذا هو محل الخلاف في القرابات الأخرى كالخال والخالة والعمة والعم لأم وبنات الإخوة وأولاد البنات وجدات الساقطات من جهة الأم ومن جهة الأم كأم أبي الأم وأم أبي أم الأب وأشبه ذلك. هؤلاء هم محل الخلاف والنزاع. وعرفنا قول بتوريثه وقول ما تقدم محتجين بأم الآية مولى الرحم بعضه ولا الدعم يقوم بهذا الحديث قالوا والد ولا ورثة يقوم به وخرج من زيادة الأم وقاسوا عليه بقية الأقارب من العمات والجدات الساقطات والجدات الساقطين وأولاد البنات وأولاد بنات الابن وبنات الإخوة وبنات بنيهم والعم لأم وبنات الأعمام وبنات بني الأعمام إلى آخره. وجعلهم 11 صنفا وبعضهم صنفهم أكثر من ذلك وبعضهم أقل على خلاف في هذا والتصنيف لا يضر. وزاد آخرون من العلم إلى تأويل هذا الخبر أو توعيه ولا بأس بسنده. وقالوا لم يجد في الأرحام تفصيل في توريثهم وليس يكون بالنص وليس هنا نص يبين لنا توريثهم وكيف يوردون والإخلال فقط لا يكفي بل واجب أن يكون مال من مات وليس له ذو فضل ولا عصبة أن يكون الاعتماء لا الاعتماء للمسلمين ولا يخص به بقية القرابات بل يكون للمسلمين عموما لأن هذا هو الأصل. إذا لم يجد مستحقا للمال هو للمسلمين عموما في بيت المال هذا هو الأصل من الأموال الضائعة. وهكذا لما مات لا وجه له لكل بيت المال وهكذا الجزية وهكذا الخراج وهكذا الغنائم خش غنيمة كله لمصلحة المسلمين هذا يكون من هذا المال ولا ليس معنا أصل يعتمد عليه مفصل حتى نعطي ذوي الأرحام. وهذا من الجيد للعباد رحمه الله هو معروف في أبي حاجة الأجياء في الباب فرضوا إليه بذلك فإنه لا يعرف ذوي الأرحام ولا إلى قوله هذا مالك رحمه الله بن أنس الشافعي رحمه الله من المشهور عنه. وذهب بعض أصحابه إلى أن قول الشافعي في تفصيل وأنه إن انتظر بيت المال واستقام فقوله كقول شيخ مالك يقول بيت المال فإن لم ينتظر بيت المال فيورد له الأرحام فالأولى بيت المال عند عدم الجيران. والمشهور الأول أن الشافعي هو الذي ذكر صلاح الجمهور على الشافعي وعلى المصر. وذهب إلى هذا القول أيضا كما قال صلاح الجمهور ذهب إلى أبو ثور المعروف إبراهيم بن خالد الكلبي وذهب إليه أيضا الأوزاعي فإلى أول الشام معروف وذهب إليه أيضا داود الظاهري داود بن علي الظاهري إمام الظاهرية وذهب إليه أيضا أبو جعفر بن جرير صاحب التفسير. وكما ترى قول له قوة وله وجاهة والآية الكريمة التي احتج بها المؤرخون ليست واضحة فإنها عامة ويحتج بها العلماء على نسخ التوريث بموالاة الموالاة الله أنزلها ناسخة لذلك. كان الناس إذا مضى الجاهلية يتورطون بالمخالفة لأنه يغزو بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا في الجاهلية كذلك يحتاجون للتحالف حتى يتناصروا حتى يمتنعوا من عدوهم. فكان الرجل يقول للآخر نبي دوك وما لي مال تنصرني وانصرك وترثني والدك ويتحالفون على هذا والقبائل متحالفه ينصر بعضها بعضا ويحمي بعضها بعضا واموالها فيما بينها هكذا ليس للاقارب بل للمتحالفين ثم جاء الإسلام فأبطل الله ذلك بالإسلام، وصار التوارث الإسلام بالولع والموالاة والهجرة. فمن هاجر هو ولي أخي يرثه، ولعل معنى قوله جل وعلا ولكل يعلم مراجع من فترة واجب القبول ولن يعمل إيمان فاتهم نصيبهم. ثم بعد ذلك نسخ الله ولع الموالاة وصار الإرث بالقرابات والرحم، يتوارثون المهاجر غير المهاجر ما داموا مسلمين. ونزل في هذا قوله سبحانه فوق الأرحام بعضهم من بعض كتاب الله من المهاجرين من المهاجرين، وفي آخر سورة الأنفال وقول أرحم بعضهم أولى بعض كتاب الله يعني في حكم الله. المقصود أن الله جل وعلا بنسح بهذه الآية العظيمة ولع الموالاة وليس به وجعل الميراث لقائد، وهم ذو الفروض والعصبة كلهم يقال لهم ذو الأرحام، فيحتاج بها على توريث دية الغالب، يحتاج إلى دليل مفصل يقتضي ذلك. والذي قال بالتوريث قال عمها يكفي، فإنا أخذنا منها ذو الفروض والعصبة بالنص والإجماع، فلما زالوا وذهبوا بقي بقيتهم داخلهم في هذا العموم، فلا وجه لإبعادهم منه، هم داخلون فيه، قدم عليهم غيرهم كما يقدم بعض العصبة على بعض وبعض الفروض على بعض، هكذا بقية الأرحام قدم عليهم الفروض وبالعصبة وبالعصب، فإذا زالوا ورثوا بعدهم. ولعل يأتي لهذا مزيد بحث إن شاء الله عندما عند قراءة الإخوان في الصحفية ما يتعلق بالأرحام بعد نهاية الغرق أو الهدمة، فإلى مقام يحتاج إلى مزيد عناية، يحتاج إلى مزيد تأمل، ولكن هذا هو أصل البحث. وكلا القولين فيهما من النظر، ولا يبعد أن يقال قول ثالث إن كان قال به أحد، ولا أذكره الآن، إن قال به أحد هو وجيه. وقد يقال إن المال من الجمال إلا إذا دخل فقط، إن دخل فقال ورده شر فيعطاه، وما سوى الخال لم يجد في نص فلا يعطى شيئا. الخال وأله ولا وإذنه، إذا قصر على الخال فلا شبهة في هذا المقام حينئذ. أما إلحاق غير الخال من الحمات والخالات هذا هو محل النظر، ولكن لا أعلم الآن من قال بهذا، ويمكن أن يكون قال به أحد يحتاج إلى تأمل. الحاصل ان هذا البحث ياتي لهم ان شاء الله في درس هذه المساله في درس الفرائض ان شاء الله. واما قول الله مولى مولى من لا مولى له فهذا واضح، فان الله سبحانه هو مولى الجميع، مولى العباد سبحانه وتعالى، ومن لا مولى له ولا قريب له فالله مولاه، وهو الذي جل وعلا يتولى امره ويكون ماله لبيت المال، لأن بيت المال المسلمين والله مولاه سبحانه وتعالى. وهكذا الرسول، وهكذا ولي الأمر، إذا كان الرجل لا ولي له فالله ولي الأمر يقوم مقامه فيأخذ زينه ويزوج النساء ونحو ذلك، فالولي الأمر يقوم مقامه من لا ولي له، ولهذا الحديث الآخر السلطان ولي ولا ولي له. والحديث الرابع هذا الحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يسهل الولود ورث. هذا رواه ابو داود اصحاب العباد، وخرجه احمد ايضا ومسلم بإسناد جيد، وهو دليل على ان المولود متى ولد حيا ولد، متى استهل يعني صرح، هذا يدل على انه متى ولد حيا ولد، وذكر استهلال للدلاله على الحياه، فاذا استهل او ولد منه ما يدل على الحياه دلاله الاستهلال كما قال اهل العلم كالعطاس ونحو من الحركة البينة واضحة في الحياة، فإنه يرث وإلا فلا، فإذا سقط ميتا فلا إرث له، حكمه حكم العدل. وللحمل توريث البحث يأتي في درس الفرائض إن شاء الله في باب الحمل، فإذا البحث يحتاج إلى التفصيل، ولكن هذا الحديث هو الحجة في توليد الحمل من السهل حيين إذا ولد حيين في شروط المعروفة المعلمة، فإنه يشترط أن يكون موجودا حيا في الودف، وأن يستهل صالحا يعني وأن يولد حيا، ولتوليده بحث من يأتي إن شاء الله في نصف الفرائض. الله أعلم. الله أعلم. نعم. الرد مقدم عليه. الرد مقدم، نعم. عندما يقال يقول الثالث الرد أنه لا يصح وعن أهل البيت ما لا يصح. نعم. ولكن الرد هو الصواب. جاء به النص. نعم. نعم. نعم. محل بحث. يأتي إن شاء الله في محله. نعم. نعم. الشيخ عمر احسن الله عمر بسببه. نعم. نعم. نعم. نعم. الله نعم. نعم. الذي خرج تحرك بدون استهلاك. إذا حرك حياة واضحة. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء. طوره النسائي والدارقطني وطوره ابن عبد البر واعله النسائي والصواب وقفه على عمرو. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما احرز الوالد او الوالد فهو لعصبته من كان. طوره ابو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن المديني وابن عبد البر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كرحمة النسب لا يباع ولا يهب. طلاب حاتم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن ابي يوسف وصححه ابن حبان واعله بيهقي. وعن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افوضكم زيد بن حارث. اخرجه احمد والاربعه سوى ابي داود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وعلة بالاحسان. أما بعد قال يا وحيدا عن ابن خير عن ابي هريره رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي انه قال ليس لقاتل من ميراث شيء. قال المساجد والدرعوت من يقاطع الغرب عن الغرب وعله المساجد لم اقف على عله المساجد ولم يتيسر لي البحث عنها جيدا، ولكن القاعده ان الثقه متى رفع الحديث ووصل الحديث فهو مقدم، ولهذا هو ابن عبد البر بثقه رجاله، والاصل الاتصال وعدم الانقطاع. وعن بر الحافظ والصواب وقال عمرو ففي نظر ورد العمر بن شعيب انه من كلامه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل انه مراد طوال عمر بن الخطاب والله زائده، لان عمر رضي الله عنه حكى له لانه ليس بقادر على الخير، واخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يعد القاتل. ورد مالك واحمد بن ماجه قالوا ليس لقاتل من النار شيء. فتجمع العلماء على أن قاتل لا إرث له، وأن قاتل ولا إرث فرع وخلاف الدين، وإنما اختلفوا فيما إذا كان قتل خطأ هل يمنع أم لا على قدر أهل العلم. والأرجح أنه يمنع مطلقا، متى كان قتلا مضمونا ليس قتلا مباحا ولا مشروعا فإنه يمنع سدا لباب الشبهة حسبا الخيل التي قد يتخذها من اراد قتل ولده. فما دام قتل مضمونا لم يعلم به شرع سواء كان ضمانه بالجثه وكفاره او بالجثه فقط او بالكفاره فقط فانه لا يعلم صاحبه. وان يكون بالجثه فقط كالوالد قتل ولده فانه ليس به الا الجثه فقط ولكن لا يجب انه متعلق او بالجزء وكفاره على الخطا ان عندك في جهه كفاره او كفاره فقط اذا كان من قبل عبد الله لمن لا جد له في كل حال ثم حاصل والصواب قول من طالب التعليم لان الحديث عام ليس يقاتل على شيء ولان هذا اقرب الى سد باب الشر والفتن الحديث الثاني عليه عمر النبي عليه الصلاه والسلام قال ما حول الغالب او الغالب هو العصا في مكان هذا حديث جيد ودليل على ان العاصب هو الذي يحفظ المال وهذه احد احكام العاصب كان العاصب فان العاصب يحفظ المال كله الى الفرع كما في قوله جل وعلا في قصه الدين سوره النساء في اخرها وله اخت فلا يرث ما ترك ثم قال بعده وارثها ان يكون لها ولد فدل على ان العاصب يحفظ المال كله الى الفرع وهكذا يقول نصب الله باولاده ثم يتعرض اليهين فان الله له انه يعيد المال كله اذا خرج هذا يقول في اهل السوره فان كان الرجال والاسلام من ذكر حضر اليهين والحديث يدل على هذا ما احنا من الوالد او الملك هو لعصبته من كان وما احفظ من اقارب او امتعه او نقود هو العصبه من كان إذا قربوا أو بعوا وقد احتج به على أن الولد لا يضر يكتب في هذا فإن الحديث قصة أن امرأة كان لها موالي وتركب عن بنين من بني سهم ثم مات البنون وإذا معروض العاص ثم مات الأول مات الزمرة وإذا بلوها ثم أنت بلوها لك معروض ثم مات لها مولى عتيق وهي من غير بني سهل من قبل نفسه أخرى طالب عمر بنفسه ومولاها فقضى عمر يعني مولاها لمولها في عصبتها فيها لأن لا يورث الولاء لن ينتقل إلى أبنائها حتى ينتقل إليه قال وحمد خبر بهذا الحديث محمد الوالد محمد الوالد هو لعصبته من كان واشهد العلماء من هذا طاحن لا ميراث لعصبه المعتق الا ان يكون عصبه لمعتق فعمر عصبه لعصبتها وليس عصبه لها فاذا كانت امراه من تميم ولها بنون من قريش فماتت ولدها ثم مات مولى لها والعتيق لها فإن ولاء عتيقها لبني تميم لا يورث بنيها وهم قريش لأن الولاء لا يورث ما انتقل إليهم ولاء مثل النسب لا يورث بنيها والمقصود أن العصبة هم الذين يحفظون المال كله كما يحفظون الباقي على الحروب كما يعرف والموالي ولاؤه لعصبة من اعتقه وهذا يتصور في النساء لكن الرجال لا يتصور لأن عصبة الرجال معه هم عصبة النفس واعتقاؤه لعصبته لكن المرأة قد تكون من قبيلة وبنوها من قبيلة فيكون عصبة بنيها غير عصبتها فيكون الولاء في مواليها لعصبتها لا لعصبة عصبتها بل لعصبتها هي كما في مثال السابق أما أخذ العاصب ناقة الهروب فيدل عليه الحديث الصحيح قال لك أحب الفرائض من أهلها ويدل عليه أيضا قوله تعالى ولي أبويه فيقول له ولي أبويه رضي الله يوم الثلث فإن أخذ الثلث فسكت على الوالد فدل على ان يخذوا الباقي الى الثلث والثلث لا العصبة ولا الحق من ذلك وهو انهم يسقطون عن الصراط الفروض وهذا ماخوذ من هذا الدليل ايضا فان اذا ما بقي شيء سقط ليس هذا الباقي اذا ما بقي شيء سقط ولكن لا يسوى الفروض ثلاثه الاب والجد والابن لأن النبي لا تحكم معه الغرور ولا تستغرق مع المسك. والأب والجد إنما تستغرق مع البنات والبنات تطلع الأم والجد معه السدس. فلا تصرف الغرور. وحديث ذلك حديث عمر عبد الله بن عمر خطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء نحبة بركة النسب لا يباع ولا يوهب. نحبة بضم الاعتلال أن القاموس قال أنه في القراءة في الضم. صاحب العلم الثالث قال تضم وتفتح نحبة ونحبة والله القاموس الضم فقط. قال والنحبة أيضا ما يعرف السدى وتفتح لامها أيضا. وهكذا ما قدموا من ذلك من الطعام الذي صاده قال له لحمه ونحبه قال يفتح بهما لما يقدم الطائر بما يجعل فوق السدى لا يباع ولا يوهب. يحرم بضم الاعتلام كما القاموس قال انه في القرابه بالضم. صاحب العلم الثالث قال تضم وتفتح لحمه ونحبه والله القاموس الضم فقط. قال والنحبه ايضا ما يجعل فوق السدى وتفتح لامها ايضا. وهكذا ما قدموا للباز من الطعام الذي صاده قال له لحمه ونحبه قال يفتح بهما فيما يقدم الطائر بما يجعل فوق السدى لحمته زياده. ولم يذكروا قد فتحا في قرابه ظاهره ان نسمع القرابه في الظل فقط. ومعنى هذا الحديث ان الملاء مثل النسب لا يباع كما انسان ما يبيع نسبه لو باع نسبه من اخيه او من ابيه بطل البيع لا يصح. النسب لا يباع الامر ثابت شرعا لا ينتقي للبيع ولا بالهبه. هكذا الملاء ويدل على ان لا يباع ولا يهب ولا يورث. والإنسان إذا مات عن ولده لا يكون يبيع ولده بمحل ينتقل إليه حكم الأخ مثلا إذا مات الأخ يكون حكمه حكم ابنه. فلو مات الأخ شقيق عن ابن ومات ابنه عن أخ لأب قدم الأخ لأب ولم يكن ابن الأخ الشقيق نزلة أبيه لأنه نسبه وله قرابته قرابة أبيه لا تنتقل إليه إليه مستقلة. هكذا النسب هكذا الولاء لا ينتقل ولا يوهب. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا نعلم أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته رواه الشيخان من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر. هذا أحد من أفراده من غرائب عبد الله بن دينار عن ابن عمر. والمؤلف والبيهقي رحمه الله حكم على الجواب الواهب وقال ان الجواب محفوظه من منها عن بيع الولاء وعن هبته فقط. وذكر في السنن روايات كثيره فيها الولاء محمد بن النسب. وذكر شواهد عن علي بن مسعود بن عباس كذلك وعن الحسن وسلم. ظاهر سياق كلامه ان المحفوظ ان يعمل يعني الولاء وعن هبته. ولكن لا منافاه فإن هذا يؤيد ذلك ولا نسب لا ينافي الحديث الصحيح ولا يخالف ولا يحمد عن النسب يؤيد ما جاء في الحديث الصحيح النهي عن بيع ولا نسب الواثق ذلك فلا منافاه. ويمكن ضبط هذا وهذا الحكم بالواهب على من رواه عن الروايه محل الله. قد عل بعضهم الروايه بان محمد الحسن ويوسف ليس من أثبات جهة الرواية وإن كان فقيهين عظيمين في مذهب الحنفية لكن ليس من أثبات الرواية. قد جرح النسائي محمد في سوء الحفظ سوء الحفظ. وشريف رحمه الله القاضي رد شاة بن يوسف من بلاد الأرجاء. المطلوب أن العلم بعلل منها الحديث الصحيح علمنا عن الرواية مع البشر منها ما قيل في محمد الحسن وعبد يوسف

كتب الله على العباد الوصيه لجماله الحضره عن حد الموت انت خير الوصيه وامير القرنين ثم يسال الله بهذا ما شاء. قال ان الله قد اعطى كل الحق الحق فلا وصيه لغيره. قال اهل العلم ان هذه السنه ناسخه لان السنه مخصصه الايه والنسخ وقع بايه المواليد نسخ الله باولاده فنسخت الوصيه للاقارب والوالدين بالمواليد. وقال قوم انه تخصيص نسخ الله باولاده من تخصيص للورثه وبقي الورثه على حاله. ومشهور عند العلم النسخ العام وان الايه نسخت للمواليد وخصت الايه وخصها ان الله قطع بحق الحق فلا وصيه. القران بين ان الورثه ليس لهم وصايا وجاءت السنه مؤيده لذلك. فالمقصود ان الوصي بالاشياء التي لم تنسخ كالوصي لقريب لا يرث من ابي امه من اولاد البنات من اخوه لا يرثون وما اشبه ذلك من الثلث فاقل. والاصل بقى الايه بقى عمومها نسخ منها ما نسخ وخصص منها ما خصص. وكذلك اذا كان هناك امور اخرى يختص بها ويتعلق بها نفع المسلمين فيوصي بها ما ثلثا لتكون على بالغ يبلغها غيره من ولاه الامور او من اهل الحاجه اليها كانساب ان فلان بني فلان تعرفه ونسبه في اشتباه او اشياء تعلق بضر المسلمين قد يطلع عليها فيخشى منها وفي مرضه ان تضيع على الناس وان يضرهم ضياعها وخفاؤها. المقصود أن يوصي بشيء له أهمية أما غير ذلك فلا يلزم. قال ولي فوصية غير واجبة إلا إذا دعا إلى أمر شرعي. إذا دعا إلى أمر شرعي وجبت كالوصية بالرهون والودائع والديون التي ليس عليها بينات حتى لا تضيع حكم الناس. وأما ما يكون يتعلق بالفضل والاستحباب فهو مستحب فقط. فليوصي بصدقات ويوصي بتعمير مساجد ويوصي ببعض الاقارب كل هذه الامور تحب اذا كان ذا خير. قال ابن عمر تمرت هذه الليله منذ سمعت رسول الله يقول ذلك الى وصيتي عندي كما في روايه الكفار. هذا يدل على فضله وهمته العاليه ومسابقه الخيرات رضي الله عنه. وكان معروفا بالمسابقه الى الخيرات والاجتهاد في العبادات ومن احدث الناس واكثرهم اعمالا صالحه واجتهاد الخير رضي الله عنه وارضاه. قد عمر فمات في نهاية 83 من عمر توفى بعد 80 في عام 74 أو في آخر الحجة من عام 73 بعدما استولى الحجاج على مكة في عام 73. والحديث الثاني حديث سعد وهو ابن أبي وقاص الزهري المشهور أحد العشرة من كلهم الجنة وأحد الرماة والفرسان رضي الله عنه وارضاه واول ما قرا في سبيل الله وله منازل مشهوره هو خال النبي صلى الله عليه وسلم لان الذي امه من زهره اخبر رضي الله عنه انه اصابه مرض في حجه الوداع فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ليس لي كلمه واحده وانا ذو مال فاصدق بغير مالي قال النبي لا فاصدق بالشطر قال لا قال الثلث قال الثلث كثير. وقال عليه الصلاه والسلام لا ينبغي ولا يجوز الصدقه بالشطر ولا بالثلثين ولا بما بكل من باب اولى ولو كان والد فردا واحدا كالبنت لكنه رزق بعد هذا بني وبنات رضي الله عنهم عاش فرزقه الله ذريه بعد ذلك منهم محمد بن سعد مصعب بن سعد عامر بن سعد عمر بن سعد يحيى بن سعد عائشه بن سعد رزق ذريه رضي الله عنهم وروى عنه جنب منه قريب. المقصود من هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزل فدل ذلك على ان الثلث النهايه وما زاد عليه لا يصاب. لكن روايه ابن عباس الاخيره تدل على اذا اشاء واذا اوصى بزياده ولفته ضرر فلا باس. اما هو ليس له الوصي باكثر من الثلث. ثم بين العله صلى الله عليه وسلم انك ان تنظر الثانيه ان تنظر في محل روحك وكذا خير في محل الفقر. ثم ان تنظر عالم الفقراء يتكففون الناس يسالونهم باخفهم. هذا يدل على ان الانسان يؤجر اذا خلى لولي الشيء يسالونهم ويغنيهم عن الحاجه الى الناس. ولهذا قال العلماء لا تسحب الوصية لمن كان ماله قليلا، لما تسحب لمن كان وضعه فيه كثير، أما إذا كان المال قليل فلو لا يدعه لوليته ورغبته حتى ينتفعون فهو من البعيدين. والحديث طويل لكن ذكر وألف هنا ما يتعلق بالموضوع في آخره إن كان نفقة تنفيذ رجل الله إلا وجسدها حتى ما تأتي بمرأتك، وذكر سعد هل يخلف بعد قوم فلعلك ان تخلف لان تبيع به اقوام ولا ربك اخرون، فقطع الله حياته وكتب عبده اقوام وغزا فارس وتعرض على يديه وطرحا كثيرا من الله سبحانه وتعالى. هذه معادله في اخر الباب من يتشهد ان يدعو على الثلث وان الثلث مشروع للمؤمن يتصرف فيه ويتصدق عليه بذلك في اموالهم عند وفاته زياده الحسنات فهو مما يسره الله للمؤمن وعفى عنه في ان يوصفه وجعله صدقه عليه من ماله. وما رواه معاذ وابو الدرداء وابو هريره وجماعه وله طرق كما قال المؤلف يشد بعضها بعضا. والاصل في هذا حديث سعد انه كما قال على صحته وفيه ثلاثه جوازه الثلث. قال ابن عباس وان الناس غضوا من الثلث الربع يعني ان الرسول قال الثلث وصف كثير، فلو غضوا او صوم الربع او الخمس فكان اولى ولا سيما عند المال الكثير. وقد اوصل صدق النفوس اذا نزل عن الثلث الى الربع او الخمس هو افضل. والحديث هذا حديث عائشه رضي الله عنها في لم يوصي قال في ان رضي الله رسول الله ان امي افتلت نفسي ولا يوصي ثم اني اخذت فجاه واظن ان خيرا صدقت افلا ان صدقت فانا قال لي نعم. هذا يدل على ان صدق على الأموال في هذا كبير الميت وأن الغرب يصدق عن الميت أو غير كلميت في ذلك، وهذا مع الإجماع أجمع أهل العلم على أن الصدقة تنفع الميت والحي جميعا. وزائد بعض الروايات أن هذا هو سعد بن عبادة السعيد بن عبادة صدق على أمه بإخراج في المدينة المشتان جعله لها لأنها مات وغير من متاع صلى عليها وصدق على البستان. والحاصل أن العائشة وما جاء في معناه حجة لما قال الله العلم في لحوق الصدقات بالموتى وانتفاعهم بذلك، وأكد الدعاء بإجماع المسلمين أن ينتفعون بذلك كما قال سبحانه وتعالى ولأن جاءهم بعد ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان. وما في أكثر في الدعاء الميت في صلاة الجنازة وعند صلاة القبور وهم ينتفعون بذلك. وهكذا جاء الإنسان في الصوم الميت إذا كان صيام أو حج أو نذر أو كفارة والصيحة حتى رمضان تأخر عن الصوم لغير علم لغير علة فإنه صام عنه. واختلفوا المعبد كإهداء الفور من القرآن أو صلاة النافلة أو صوم النافلة على قولي أهل العلم منهم ما جاز ذلك وقال يقاسم على غيره وهو قول الجمهور والآخرين، ومنهم من قال لا يقتصر على الوالد ولا يقتصر على الوالد هم لم يرد يتوقف عنه، هذا هو الاظهر والاقرب والله اعلم. الحديث الرابع حديث ابي امامه ان الله قد اعطاكم لحق الحق فلا وصيه لوالده، هذا الحديث وما جاء في معناه قد جاء في معناه حديث كثيره وذكر الشارع هنا جمله في واحد الحديث ابي امامه. وذكر الشارع ايضا الشافعي رحمه الله في الام انه قال انه من المتواترات وانه من روايه كافه على كافه وعلى كل حال هو الذي عليه اهل العلم وما قال فقد سر ولو وصيه الاجماع انه لا وصيه لوالده وان قال على كل حق حقه فليس له يوصي لولده ولا لزوجته فضع على اسلامه في زوجها بل يكفيه ما اعطاهم الله سبحانه وتعالى من الوصايا تقول الى الوقت كما تقدم والله اعلم. احسن الله عنك اذا تراضى الورثه من الوصيه للوالد مثل ما سمعت الحديث عن الناس الا كان ورثه اذا فطروا فلا شيء في هذه الوصيه عن الناس لا مثل ما تقدمت الى فطروا او صار وهذا نعمك وأمارك أن يعني فقير حاجة شديدة أو صلاة زيادة أو لأن مزيد أو لأسباب أخرى ورضوا فلا بأس مثل معالجة. نعم المحالة. نعم مثل مجيوة المحالة. نعم حديث معالجة نعم أخرى كله وغيرها يشرف بعض الضغط كل يجب على الحسن نعم الحسن يعني كل سنة في ضعف هناك متهم على الكلام. نعم صح عن ابن عباس ان يتردد على الربع الوصيه لو ان يشير اليه ينصح

فإن المكالمة يوم القيامة فالولود بذكر يعني إمكانها أنها تلد أو عرفت بذلك أنه من عرف بذلك فلا إشكال فيها. وأما لم تعرف فذكر علماء أنها تعرف بجماعتها ووسطها إذا كان من أسرة يلدن فهي ولود لأن مشروع له نكاح البكر والبكر معلوم من بعد ولدت لكن تعرف أنه ولود بأسرتها أخواتها وعماتها وقراباتها. وإن كانوا يولون يوم القيامة هذا في حد على كثر الأمة وأن الله يكافئ أمة يوم القيامة بكثرة أتباعه عليه الصلاة والسلام من هذه الأمة ورواة الأنبياء يوم القيامة. فمشروع الأمة العناية بالزواج وتكفير النسل وتعدد الزوجات حتى يكثر ويعبد الله وحده وهذا تكثر أمة محمد عليه الصلاة والسلام لا في الطريق الشرعي في الطرق الشرعية. والحديث الرابع حديث أبي هريرة تركها مرة الأربع لجامع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فانصر بأيديه ثلاثة ثلاث متفق عليه على غير سبع. هذا يدل على أن النساء ينكحن لهذه الأسباب لأن هذا هو الغالب إما أن تنكح للجمال وإما للمال وإما لحسبها وحسب ما أهل الآباء من آباء العروفون بالشجاعة بدرم وجود لا غير ذلك ولدينها قد تنكح لذلك قد تنكح لأسباب أخرى لكن هذه معظم الأسباب مهمة الأسباب هي الأربعة هذه الأسباب المهمة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر بها في تقريبا ذلك يعني انظر لمن تعرف بالدين واجعل هذا أهم الأمور عندك تقريبا ذلك كيف تقال الحق على الشيء ليس لا يقصد معناها لكن الحج فقالت أمك تقريبا ذلك أقرأ حلقة إلى غير هذا مما يقال ولا يقصد. هذه أربع المسائل تقصد في النكاح قد يكسرها الناس ولكن ينبغي المؤمن أن تكون أساس الدين أهم مقاصد وليس معناه ليهم البقية لا لا بأس أن يكسر البقية لكن ينبغي أن تكون أساس الدين أهم من غيرها ولا بأس أن يكسر جمالها وحسبها لا بأس لكن لا يكون هذا هو الأهم والأهم هو الدين وإذا جاء معه حسب ومال وجمال فهذا خير إلى خير وفائدة إلى فائدة ولكن لا يكون أكبر همه المال أو الحسب أو الجمال. فروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكحوا النساء لجمالهن فلعله أن يرضيهن ولا تنكحون لمالهن فلعله يرضيهن ولكن ينكحون لدينهن أو ابن ماجه والبزارقي والقرشاوي والبيهقي وجماعة. المقصود أن قصد المال فقط أو الحسب فقط قد يضر الإنسان لكن ينبغي أن يلاحظ الدين وما جاء معه وهو خير. الحديث الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أنه كان إذا رفع إنسان يتزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بين الخيرتين رفعه يعني إذا دعا بما يجمع شمله ورفع فلانا إذا دعا بما يجمع شمله أو دعا له يتكلم معه بما يسكن روعته ويهدئ باله من رفع الثوب إذا خطأ خروقه وجمع ما فيه ما جمع فيه من الخلل او رفعه الى اللي خاط خروقه وجمع ما فيه من خروق حتى تستقيم. ومنها رفع السفينه رفع السفينه الى ادناها من المرفع وهو المينا التي تقريبا الى السفن. المقصود ان رفعه يعني اذا قال له كلاما يدعوها فيه بما يجمع شمله ويطيب نفسه ويعينه على المهمه التي جعله فيها. قال له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير هذا دعاء عظيم يستحب الدعاء بالزوج. وقد ثبت في الصحيح عليه من هذه الظاهر من عوف انه لما تزوج قال له بارك الله لك او لما نبيه فاختصر الدعاء بارك الله لك فاذا قال بارك الله كفى وإذا زاد وبارك عليه وتعامل بينه وبين هذا أفضل وأكبر. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. قولهم الرفع والبنين. كان هذا في الجاهلية. كان في الجاهلية يقول بالرفع والبنين فأبدلهم الله هذه الدعوات. نعم. ما يشرع قول هذا؟ ما يشرع لك. نعم. هذه المسألة ما يصلح في